النبي صلى الله عليه وسلم أبرم المعاهدة مع اليهود جميعا، كان هو صلى الله عليه وسلم حريصا على تنفيذ هذه المعاهدة لبنودها والوفاء بها، لا سيما وهو أوفى من أوفى بالعهد. ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. ثم ذكر مثالا لذلك، هو ذكر قصة شاس بن قيس، وقد رواها ابن إسحاق كما ذكر رحمه الله، وأيضا رواها الطبري رحمه الله وغيره. قال: مر شاس بن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى، يعني تقدم السن به، كان عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، فجاء على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فكان أوس والخزرج يتحاربون فيما بينهم، فلما جاء الإسلام اتحدوا وصاروا واحدا، فغاضه هذا فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة، هم الأنصار، قال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار، حسدا منه. قال: فأمر فتى شاب من اليهود كان معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث، حرب كانت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل. قال: فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، يعني كل واحد سب الآخر. ثم قال أحدهم يعني صاحبه، قال: إن شئتم رددناها الآن جذعة، يعني استعداد لإحياء الحرب الأهلية. وغضب الفريقان جميعا وتواعدا عند الحرة، وقال كل فريق للآخر: السلاح السلاح. فخرجوا إليها، واحد فرق بين مجتمع المسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر وألف بين قلوبكم. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. وهذا أيضا فيه فضل لهم رضي الله عنهم وسرعة استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ دعوة جاهلية. إذن المنادات بالقبلية والمنادات بالفخر بالنسب والفخر بغير حق هو من أمر الجاهلية، ليس من الدين، ليس من الدين. فذكر هو الآن يقول هذا مثال بسيط لما كانت اليهود تفعله في داخل المجتمع المدني، وذكر أشياء ثلاثة أو أربعة بل خمسة. قال: الأول، كانوا يثيرون القلاقل والتحريشات بين المسلمين. الثاني، كانوا يقيمون العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية. الثالث، كانوا يبثون الدعايات الكاذبة. والرابع، قال: كانوا يؤمنون وجه النهار ويكفروا آخرة. لماذا يفعلون هذا؟ هم يريدون بهذا التضليل أن الناس تسخط على الدين، ليس فيه شيء يستحق البقاء. قال الخامس، وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن بهم إن كان لهم به ارتباط مالي، لأنهم كانوا أصحاب تجارة وأموال فيضيقون على الناس، حتى إنهم كانوا يقولون لمن عليه دين، إذا كانوا مطلوبين لدين عند رجل يقولون ماذا؟ يقولون: إنما كان القرض عليك حينما كنت على دين آبائك، أما وقد صبوت فليس لك علينا سبيل. ولذلك نقول ينبغي للمسلمين أن يتأملوا طويلا في قصة شاس بن قيس، خصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه دسائس اليهود والنصارى. يشفع لكم ما يبذل، فلأنتم أقسى مقاما في البرية ينزل، فلأنتم أقسى مقاما في البرية ينزل، ولأنتم أشقى رحالا يا يهود واضحا، ولأنتم نتر الزمان وقف المستغدل. ما علوتم يا أفاعي فالسقوط مؤمل، ستم غدا تتناثرت منا الرؤى والمشعل، منا الرؤى والمشعل. يا جامع الشمل الشتيت بمالنا نتململ. طيب، ذكر الآن بنو قينقاع. قينقاع هؤلاء هم أقرب الناس إلى المدينة. يقول: لما رأوا نصر المسلمين في بدر وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب الأقاصي والأداني، تميز قدر غيظهم وكاشفوا بالشر والعداوة. يقول: وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف، وهذا ستأتينا قصة اغتياله بعد قليل. بنو قينقاع كانوا أشر الطوائف الثلاثة اليهودية التي في المدينة، كانوا أشرهم، وكانوا يسكنون داخل المدينة، وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني. فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية. وذكر ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتأملوا واربطوا بينه وبين واقعنا المعاصر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يذكر غزوة بدر. ثم إنهم كما روى ابن هشام ذكر أن امرأة من العرب قدمت بجلباب لها فباعته في سوق بني قينقاع وجلست إلى الصائغ، فجعلوا يريدونها أن تكشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعلقه على ظهرها من الخلف وهي لا تشعر وهي غافلة، فلما قامت انكشفت عورتها فضحكوا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. رواها هذه القصة ابن هشام رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع بهذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد غزوة بدر بكم شهر أو 20 يوم تقريبا، ودام الحصار 15 ليلة، وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فك عن الحصار وننزل على حكمك. كانوا يقولون أن نحن أصحاب الحرب ونحن الرجال وأنا قتلت ناس ما يعرفون الحرب، ثم الآن تحصنوا في البيوت. قال: فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصنع؟ أراد أن يقتله. جاءه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كانوا حلفاء له، فقال: يا محمد، إنهم موالي، يعني أصحابي، وكان بيني وبينهم موالاة ونصرة في الجاهلية، أحسن إليهم. فألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدر عفوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرض عنه، فكرر عليه فأعرض عنه مرة أخرى، فأدخل يده في جيب درعه وجذبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني، يعني اتركني. وغضب ثم قال: ويحك، أرسلني. ولكن المنافق مضى على إصراره فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، وتريد أن تحصدهم في غداة واحدة، يعني تريد أن تقتلهم. هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يريد؟ أن يقتلهم جميعا لأنهم غدروا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم عامله وقدره ووهبهم له بشرط أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه فيها. فخرجوا إلى الشام فلبثوا فيها حتى هلك أكثرهم ومات، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم منهم المال والرماح وخمس غنائمهم، أخذ منهم الغنيمة. فتخليص المدينة من هؤلاء الشرذمة الطغاة هو غاية الرحمة، فالرحمة للمؤمنين هي الرفق بهم، وللكافرين الشدة معهم وتخليص العباد والبلاد من شرهم. من لبأ البشارة همها المستقبل، فليرفعوا راياتهم فوق الربا وليقبلوا، وليجمعوا أجدادهم من كل صنف ينزل، فهنا على بقحائنا طفل يشد ويحمل، طفل يشد ويحمل ميثاقه في قلبه، واللحن أصدق أجمل أجمل، باع الرجولة بالرجولة لم يرع. الآن ذكر قصة جانبية وهي قتل كعب ابن الأشرف. كعب ابن الأشرف هذا رجل يهودي كان من أشد الناس حنقا على الإسلام والمسلمين وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبيلة طي وأمهم بني النضير، وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، شاعرا من شعرائها، وكان حسنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير. ولما بلغه خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر ماذا قال؟ قال: أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. ثم أخذ يمدح المشركين ويسب المسلمين ويتكلم في أعراض المسلمين، وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها أصحاب القليب من قتلى بدر، ويثير بذلك حفيظة أهلهم ويذكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى المدينة وزاد شره، وأخذ يتشبب أو يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. ما معنى يشبب؟ يتغزل بنساء الصحابة عليه من الله ما يستحق، ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإذاء. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فإنه آذى الله ورسوله، يعني من يقتله. قال: فانتدب محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة وهو أخوه من الرضاع. قال: فذهب إليه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نحن نريد أن نقتله، فهل تأذن لنا أن نقول شيئا نظهر أننا على خلاف دينك حتى يثق بنا؟ هذا لا يسمى غدر، لأن الغادر هو، فتعامله بما يعمل هو، هو غدر وتكلم وتشبب. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا وأن يكذبوا الكذب المباح مثل هذا. هم الآن ثلاثة جاءوا إلى كعب بن أشرف وقالوا: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا. فقال كعب: والله لتملن. فقال محمد إن محمد بن مسلمة قال: فإن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني من التمر. فقال: ارهنوني. فقالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني النساء. فقالوا: كيف نرهنك النساء وأنت أجمل العرب وكان جميلا الخلق؟ قال: فترهنونني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهنا بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك السلاح. طبعا من الذي قال هذا الكلام؟ واحد منهم الذي هو محمد بن مسلم. ثم جاء الرجل الآخر أبو نائلة، هو رجل ثاني من أصحاب هذه المهمة، فقال له نفس الكلام، فقال: إن هذا الرجل قد كان قدومه علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال. قال: إن معي أصحابا لي على مثل هذا الرأي، يعني كلنا نتفق على أننا لا نريد محمد صلى الله عليه وسلم ولا نريد نصرته. قال: فلما علم أن هذا تكلم وهذا تكلم علم أنه صدق واستوثق من هذا الكلام. قال: وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة من الهجرة، اجتمعت هذه المفرزة الذين هم الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشيعهم، ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه. ثم جاءوا إلى كعب بن الأشرف في حصنه فنادوه بالصوت ليلا، فقالت زوجته وكانت ذكية: أين تخرج في هذه الساعة؟ أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال كعب: إنما هو أخي محمد ابن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. ثم خرج إليهم وهو متطيب، فأخذوا يتكلمون معه، واتفقوا على أن يكون السر الذي بينهم أن يطلب منهم أن يشم الطيب الذي معه، وكان صاحب طيب وجمال. قال أبو نائلة: قال إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. ثم فعلوا ذلك، ثم فعلوها مرة أخرى، ثم فعلوا الثالثة، فلما استمكن منه في الثالثة قال: دونكم عدو الله، فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا. فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في سنته، ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، ووقع عدو الله قتيلا، وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحدهم أحد هؤلاء الثلاثة قد أصابه جرح بسيط. قال: فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكبرون، فكبر، فلما انتهوا إليه قال: أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله؟ ورموا برأس الطاغية بين يديه، فحمد الله على قتله، ثم تفل على جرح المريض فبرأ ولم يؤله بعد. في هذا الحال أن تقطع اللسان الإعلامي، أن تقطع المؤذي، هذا من الخير الذي يحمد عليه الإنسان. فحينئذ سلم المسلمون من الأذى، وسلموا من التغزل والكلام الفاحش، وأيضا وصلت رسالة لليهود أن من يتعرض للمسلمين فإنه يفعل به مثل ما يفعل بهذا الرجل المجرم. ولذلك هو قال: قال لما علمت اليهود بمصرع طاغيتها دب الرعب في قلوبهم، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق.